هذه الناس تسكت يسلمكم. نعرف ذا الحمد لله النساء الضائقة دائما الإحساس ياسر به الناس عامهم يعرف السفتورز يا غالي تشايسوا معي بدي أركبوا على وصخوتكم ايه وصلا موريتاني تقول عن الغادة غادة سهمه حد يتوخر دور لا يتربي دور يتوخر يا الله حد يدور يقعد القدام يسمي راعي يعود قبيل الجم الأول أنه يجي من التالي ويدخل يعرف ساكمتي. هذا ما هو موضوع درسنا الليلة، احنا درسنا الليلة وكلامنا حول التجارة. يا غير اخترت النبه انا اياك تقول عين الاحساس كان نقول نتقدموا بكلمة التجارة جابها القرآن مفهوم واسع. مرة يستعمل التجارة معناها جميع حركات الانسان، جميع اللي عدل لقاه في حياته يسمى تجارة. الى مشيت تصلي تاجر، الى مشيت تزكي الى تاجر، الى حجيت بيت الله الحرام تاجر، الى ذكرت الله تاجر، إلى استغفرت تاجر، إلى علمت الناس العلم تاجر، إلى قعدت في نظر دارك توفي شيء تاجر. هذا يصلح هذا أنا عارف لا يزول قدام ذات كيف لا تشيس وسلم يقدر يوصل لها إن شاء الله تنتبه. وهذا اللي هون عندهم الحمد لله متمكنين من الصوت لا إنصات. إلى أن التجارة رجاج ذكر الله فهو تاجر، أرجاه استغفر تاجر، أرجاه علم العلم تاجر، حد صام تاجر، حد زكاة تاجر، حد ذهب إلى المسجد هذا تاجر. إذا مفهوم الشريعة الإسلامية عن التجارة تارة يطلقها القرآن ويعني بها جميع حركات الإنسان وسكناته. هنا نعطيكم على هذا مثال إن شاء الله. الله خلوكم معي خلوكم معي. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم خلوكم معاي. أنا رجع قال معاي وهو يخرص مرق ذات كذبة لأن العين تنوض على ملاها تنوض على ملاها. هو متلفت على شيء آخر وقلبي معاك عينك بعد ما هي معاي لأن معناها يجلس موحد رجعه ينتبه قال له مولانا ما رأي وفاصل بها إلى عاد الإيمان في القرب ومعاك في القرب العين بعد قاروة فيه قالت من يرجع الموحد. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما قال إنها تجارة وتنجينا من عذاب أليم. التجارة أصلا تنقالش مرصنديس والبضايع وحد يبيع وحد يشري والسيف وقضية من النوع هذا هو التجارة. السمع الصالين أكسروا ودنينا وخرصوا هاي التجارة التي لا تفرفر شنه شيها من أعضاء مرصنديس شيها من قطع الغيار لهي أن تؤمنون بالله ورسوله ليه يتؤمنون تجارة. نعم تجارة بالله ورسوله تجارة ما فيها بطة من قرية ولا فيها زبيبة من النار ولا فيها قطع غيار ولا فيها السيارات ولا فيها شيء من أنواع التجارة المتعارف عليها. فلذلك الله تعالى طور كلمة التجارة واستعمل هذه مفهومها الواسع حتى يجعل المسلم عاملا لله في كل صغيرة وكبيرة حتى يصبح حياته كاملة تجارة لأنه يريد الربح عند الله ويريد من حياته أن يربح من حياته الفوز عند الله. فتصير أعماله وأقواله وذكره ونشاطه ونومه كل ذلك تجارة يرجو منها ربحا يوم القيامة. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله تجاهدون في سبيل الله من التجارة تجارة بعد. إذا كان أهل الدنيا يفهمون التجارة بمفهومها الضيق فالله يريد أن يوسع معناها ويجعل لها معنى أسمى وأعظم من الماديات والأمور الشكلية حتى يعيش المسلم في جو من التجارة ولكنها تجارة يقصد بها وجه الله. ومعنى يقصد بها وجه الله أن لا يبيع ولا يشتري ولا يعمل عملا إلا بعد أن يعلم حكم الله فيه. فإذا كان عالما طبق وإذا كان جاهلا سأل غيره ليطبق ما أمره الله به. فهمنا إذن أن التجارة مفهومها واسع والله سبحانه وتعالى أباح لنا البيع فيقول سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. المشركين بهم الخزو ومعاهم محدين مسلمين اليوم اللي ما يعرفوا الحكام عادوا معاهم قالوا علم البيع لا لا رجاه يمشي توه يفتح بوتيك ولا يعدل متجر ولا يعدل بضاعة ولا يقوم بأي نشاط في الحياة ويعدل تجارة ويتم يبيع وتوه يشري والربا ما هو خالد والغش ما قديرهم فيه وجميع ما حرم الله ما يعنيهم. يهين يسري يدخل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في القضية قالوا إنما البيع مثل الربا. معنى هذا الفرق بين البيع العادي عندك انت والربا شنهم إلا كلهم تجارة وكلهم بيع. هذا البنك لا يعطي لرقاه الواي ويربح فيه حتى مولي البضاعة يعطي كلاوي ويخلص ويربح فيه. ما الفرق وقاع بين الاثنين؟ معناها انهم لا يريدون ان يتقيدوا بالفروق التي فرق الله بها بين ما اباحه الله لك وبين ما حرم عليك. فالانسان عندما يزني فقد نكح امراه، ولكنها في هذه الحاله يعذب عليها، واذا نكحها عن طريق الحلال كان مثابا عند الله وتطلع له فكتير على انه مقرب من الله. هما كلاهما قد تلذذ بامراه، ولكن هذه اتاها عن طريق امر الله، والاخرى اتاها عن طريق الشيطان، هذه يعذب عليها والاخرى يعذب عليه. فالربا بيع ولكنه بيع حرمه الله، والغش بيع ولكنه حرمه الله، والخسيسة في الأعمال هذا الشيء ولكنه حرمه الله. فالقضية تكون في ظاهرها مثل ذلك، ولكنها عند الله تختلف، لأن هذه أخذت طريق الله التي يختارها لعباده، والأخرى ما أخذت طريق الله، وبالتالي يعذب على هذه ويثاب على الأخرى. فالإنسان لا يقول أنا تجاري أو أنا عامل وأنا كذا وهذا لا بيع وهذه عملية نشاط، إلا لا، الله سبحانه وتعالى حدد لك طريقة، جعل البيع فيها يسمى بيعا حلالا، وجعل طرقا أخرى وإن كان ظاهرها أنها بيع ولكنها فاسدة معاقب عليه. ولا بد للمسلم قبل القدوم على أي عمل من أعمال البيع وغيره أن يتأكد من حكم الله في المسألة التي هي أمامه، حتى يعلم هل هي مما أحل الله البيع، مما قال الله فيه وأحل الله البيع، والله هي داخلة في منطقته وحرم الربا، حتى يحذر مما يعذبه الله عليه. طيب الربا، الربا المنتشر اليوم، الربا فعينات كثيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا في الحديث بأن تزني، بأن تزني 70 زنية خير لك من أن تأخذ درهما من الربا. 70 من الزنا تساوي درهم واحد من الربا. احنا موريتاني يريد نتدايقنا مع الصحراء خوتنا في الله، يريد نتدايقنا معهم قلنا اننا تايدين منهم راجعين، قلنا ما تعنينا قضية الصحراء شنو نتدايق بنات المسلمين يلا نستحبوا منها، وهذا لا يعدل، ولا قدينا نقاوموا حربا بين البشر والبشر. مولانا الصليب يقول فإن لم تفعلوا إما تتركوا الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. أنتم من نبدأ ما قد تقاوموا المدافع لهي تقاوم حربا من الله ورسوله. أنا قاهل إن حارب مولانا والله الدولة يحاربها مولانا، معناها أنه ما يجب يستدك في الكون، وما من معصية هدد الله عليها بالحرب إلا الربا. وجاء في الحديث أنه إذا انتشر الربا سلط الله موت الفجأة، يقول الناس لا يسمى رقاء حق إلا هو من جيسته، والربا ما يدخل نعوذ بالله مدى ما سلط الله عليها اللعنة اللي تكون نعوذ بالله ما فيها الرحمة بيناته، إلا الشقاء وكله يكسل الأخر وكله يرى مصلحة. الربا ما عد مولانا عليه يمحق الله الربا ويرد الصدقات، هذا نوع من انواع المعاملات الكثيره المنتشره، وهي من انواع البيع المحرمه، هي في الظاهر بيع ولكنها محرمه وعيد الله عليها شيء شديد. ولذلك جاء في الحديث لعن الله الربا، مال الربا والربا قطع المعصيه الربا ذاته. وصل موريتاني عاقله كانت غير طرا لها شيء، كانت موريتاني تقول يا ضرب الامام وخاف المؤذن، رغم الحديث صحيح يا ضرب الامام وخاف الموزن، معناها يا الموزن عود عاقل، يعني يضرب الامام حيح كهرب لعل تنضرب انت. يعني زاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا، الربا جعل الله عمليه بلا ذم، ان قال لك لعنه معناها انك انت تقدام لك انت، يعني اللي تعاني البيعه من نفسها، معناها يا صاحب البيعه هم ليش جايك انت. لعن الله الربا اكله وموكله وشاهده وكاتبه، ان لا رقاش قاعد العملية تعدل من الربا ملعوب، لا تراعي فيها تخرص، والله مبلي ما وفالك انت ما توكل الربا يا غير السكرتير في البنك، ان لا بعد ما يجيك شك ما قلت انه اليقين، ما هو شك اليقين، ووقعت وخليت باخر، انت ملعون لانك تكتب وذلك الربا. اما قاعد اللي معدله واللي معدل هذا قاعد اعرفهم ما يصور عنه، اذا معناها ان الربا محاصر من جميع النواحي، والأمة تتحق بسببه وتسلط عليها البلايا والرزايا. هذا جانب من جنوب إمام، معناها جانب من جوانب البيوع الفاسدة الخطيرة جدا وما أكثرها. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بابا من أبواب البيوع، البيوع ولكنه يسمى عندنا بالغش، البيع المغشوش. خالد رسول كافيكم من أهمية البيع، وأنه يلا يراقب لعل تفسد الناس فياخذ بعض الأغنياء، والله الناس اللي عندها المال يسمى لا يبطش يسوه، وتم يظلم الفقراء، زمن اليوم عادي يعدل عملية غريبة، وهي يعود رجاج يبيع مثلا بوساوي مثلا بوساوي والله تاسر يعود له يوسف كيلوات والله شعل الموازين يحوز على الحجرة وينكسها من داخل تعرفوا لكن كيف تعود هي الفوض مكتوب عليها على انها ليبر مثلا على انها ذاك الحجرة وش صنها تراعيين هاد قد قاعد تسم فيه يا غير الفوض الفوق الفوق عايد لي ما في القلب لان كيس في القلب معناها هي منكوسة من الداخل الفوق الفوق حجرة على بابها اياك اياك انت من تراضي تشري يا غير ميت لا يتعدل اسال من الكيل انه قاع كيل من ورقة له ورق ما يفوت لازم يتفوت ميت قراء لان الامبرة موجودة من الداخل خارج بعض الناس ساك ما اول يعدل يا غير يعود الميزان مكالي والله نيت لا يوزن من عندك انت يوزن الميزان وافي ونيت لا يوزن لك انت لو ادرك الميزان ما تام من الصروف ولا دقيق هذا كامل كله وغيره أرسل الله رسولا ما هو مكلف به يكون متابعة التجارة والبيع والشراء حتى يقام العدل بين الناس وحتى لا يظلم الفقراء وحتى يقام القسط حتى لا يظلم الغني الفقير ولا يعتدي أحدهما على حق الآخر ولذلك يقول مولانا عن رسول من رسول وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا يذكر الصلاة ولا الصوم ولا الحج وإنما يركز على الانحراف في التجارة والبيع والمعاملة ولا تنقص المكيال والميزان ولاحظوا ولا تنقص المكيال القرآن جاء فيه كلمتين حول الكيل واحدة أوفوا الكيل واحدة لا تنقص المكيال خارج نقص في الكيل وخارج نقص في المكيال معناها المكيال اللي تكيل به موتى وخارج نقص منك انت جاع الكيل اللي يقدر تكيلها ما تمنت وهذا كلهم عيب وكلهم غش وكلهم يعاقب الله عليه نعم الله جاء في الحديث اعلن ما نقص قوم المكيال والميزان الا واخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ان مدة ما تعود موازينها ما تقوم بها ويعود بيعها تختلف عن طريق الموازين ما سلط مولان عليها العياذ بالله القحط اخذوا بالسنين معناها الجفاف المتال ويسلط مولان عليهم قلة الدركة بحيث يعود لاحظ منهم مدرة قد تصجر شدة المؤونة عمركم فاطمة واخذ شدة المؤونة انها منتشرة عاد اليوم اللي كان يصجر الفريق مدرة يصجر الخيمة تقبل 20,000 وده يجارك مدرة يصجر الخيمة يريد تدخل لهم لهم عدل المظاهرات لا يدايقوه انت اللي اعطيتنا ما يصجرن يخليكم شي عدلكم اعطاكم 2000 وهر 3,500 يا غير الورقة يسمى تترفرف وخضرة وكبيرة يا غير منكوسة من الداخل في حجرة ليبر منزوعة من هالبركة ينقالها من وقت الزمن اليوم تدني وانخفاض العمر يا غير في الواقع هو نقص من البركات سموه بما شئتم ولكنه هو الواقع شدة المؤونة عود الناس ما ادري قد استجرت لو بذلت ما بذلت لهيالك القرية جابية فيها الناس وليالك اليوم تلحق الخيمة كاملة تجاه نمرة تبكر ولاد جمسكين على رايحة يكون طايحين لكن هوا لا تطاوله المرضى والراجل تاجر وش بيع تاجر واف قريش تاجر والطفلة تاجرة ويروحوا كاملين تيشروا واحد لهم لا يدين يطيرك فيها وانا الصباح لفاج لا كامل وتحل فيه ولكن شدة المؤونة اشد عليه من كل شيء اعمال وتجارة ولكن لما وقع في التجارة والمعاملات الخيانة والغش نزع الله البركة فصار الكل يعمل والبركة منزوعة وبالتالي الاعياط وعدم الرضا والباب في هذا كثير جدا ولذلك ذكر الله عن طائفة من المشركين كانوا عندهم نوع قاع من تطفيف الكيل والميزان غريب كانوا ينعود الواحد لا يوزن الراسه يقبل الميزان التاء وينعود يوزن لك التاء يقبل الميزان الناقص ايش القرآن قال ويل للمطففين وانت مواركيني نخزيكم على قهر قهر خزي حد امتم منه قال له ويل اخذ دور يقول يا اخوتي انا النبي لا نحمر في عيني هو قال لي ويل ويل الصقع اللي تعود من ربك لمخلقك معناها انك من جد يلمك من جد يقربك من جد يدافع عنك يعني يقول لك رب العالمين خالقك ويل انتبه اعرف ان راه هو التركير نجع فيه المخلوق الذي يقول له ويل للمطففين هذه الناس اللي تنقص حقوق المخالق ولذلك قالوا عن خالق واحد من السلاطين انه جاه واحد صالح عالم وقال له يا فلان انت قال له قالوا ويل للمطففين او كذا كذا قالوا هاو تفويهم وكذا قالوا اخص انت منهم قالوا به لهؤلاء يطففوا ونقصوا المكيال في مال واحد وانت قالوا نقصت حقوق العباد في كل شيء يريد عود انت العياب له مدير شركة وانت تنقص على جميع الناس فمعناه ان ضررك يعم وبالتالي ليس خاصا بأحد اسأل الله ان يوفقنا قمة وقائد اذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء عند هذه الآية ان ابا هريرة رضي الله عنه لما سمع الآية تقرأ ويل للمطففين قال ويل لفلان وويل لفلان، يقول هز قلبه ويصلي. قال لأن هذه الآية تنور طائفة، تنور طائفة كانت عندنا، يعود الواحد عنده ميزانين، ميزان يسجل بها الراس لأنه سام. أخر مثال عند موريتاني قال حليباش، إيه يا أخي ما أردون تعرفوا هذا الحديث الصحيح، حليباش إيه معناها أن رجاه يحلب الراس ويعود يحلب حسه ويعود يحلب الآخرين، يعود يختار يخلي شيء. هو زاد يمين يعود يسجل الناس ويوزن للناس يلوّد الميزان اللي ما هو تام، ويعود ويسجل الراس ويوفي الكيلة والميزان بل ويزيد بعض في حقوق الناس. إذا هناك الغش وهناك الخدايع بالحليف الحليف. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالحديث إياكم والحليفة، فإن الحليفة منفقة للكسب ممحقة للعياد، منفقة للسرعة ممحقة للكسب. معناها يمين تمسح لك دائما مرك اليوم ما سلم عند رجاه إلا قليلا، وتقول له يا أخي وحرت علي ما قال لك لله الذي لا إله إلا هو، والله عليه بحمار وعليه بجمله، يا هذا اللي ما هو شاريهم كذا، هو يعرف انه كذب واصبغ ما هو كذب بحلوف على مرسل بيه، والله التجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم من الموجبات انه اولا يسبيع قابيه وتغر الناس، يا غير يسلط مولانا عليك نتيجة لانك حلفت بالله تغر الناس، يسلط مولانا عليك نزع البركة، فلا بد ان يمحق البركة من ذلك المال لانك روشته وغررت الناس، معناها غريت المخالف بسبب الحليف بالله، فيعاقبك الله بنزع البركة من ذلك المال. ولا اريد ان اطيل عليكم، اكتفي بهذا القدر لان الوقت ما هو متسع حتى اليوم. تحل علي الزكاة لأقارب ضعفاء، لأقارب ضعفاء معي في البلدة، هل يجب علي إعطاؤها لهم كلها وجزاكم الله خيرا؟ هو من صلى الفريضة، أول من صلى الفريضة، أول من صلى الفريضة يعني بها أول عمي، أول من صلى الفريضة يعني هاش أول من صلى الفريضة الدور بها اشتعنوا هاش، أو أول من صلى الفريضة الدور بها اشتعنوا بها مثلا. طب يجب لها قبيلة الأول ديارة ودارين أحد يعرف وشلت اليوم جيرها في الأراضين وغيرت انت اشترت لي قبيلة معدلة إذا أنت عرفت زينا عندي إذا أثبت عرفت ودك بيها ها يبارك فيها فيك. لا لا ودني بها وسن. لا ودني بها لا ودني بها كانت خطا خطا الوالد ها شو برهانكم ان كنتم صادقين ايوه قراها اقول مثلا اللي لا هنا اعطيها داري والشيباني هو المصادق واعلم انا شاهد تراها وعند المسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الوجه اللي أقربائك ينعود ضعاف فقراء محتاجين ومعاك في البلدة وتنت له الزكي زكي عينيهم ولو تعطيهم جميع الزكاة الله يجازيك إبراهيم بن أحمد وهم تستلت أسماء أيوه أراه يعود اسمع كان أسماء أراه كان إسكاسة كنت في لين القائدة أقربوا ثم أقربوا ولا أقربوا أولى ولا يقبلوا الله صدقة ونقر المحتاج يا رسول الله ظهر وشعار ان شاء الله هو وقع بسم الله تقع مني يا رسول الله ترفقه هذه الاهلية اعطيك اصلا اعطيك اصلا اعطيك اصلا اتعدان اسمع اتعدان وقدها واعطيها البلد ان يحميها اولادها مراكب ما في يفرق ما في يفرق بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم بائع اللباس الرقيق ومشتريه وما كم ما حكم بائع اللباس الرقيق ومشتريه بسم الله الرحمن الرحيم بس إلى ذهية بالنسبة لأحد كان سوى القط واحد شد السبريس قط سواني واحد قال لي من درى النبي صلى الله عليه وسلم زمنه ياك في الغار معاه أبو بكر وهما داخلين في الغار ما يقدر يوقف وصلاتهم مشكلتها هو ما يقدر يوقف وصلوا تاكلين يصلوا قاعدين شعبوا قلت له على انه لا نعرف انهم بعد ما ليس القصرة والكيفية ما كلفني الله به عاد قاك حد كامل قال لك من درى اول طاعة وعدل تقول له اول طاعة في حق اي امة اول من يفعلها رسول الله ولذلك امرت ان اكون اول المسلمين اول طاعة تفرض على مجموعة اول من يبدأ به رسول الله لانه اهل القدوة لهذا المشكلة الجهل نعم بسم الله نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرجو السلامة لك وتقوى الله وطاعته من شر. ثانيا نطلب منك أن تتفضل مشكورا بالجواب على هذه الأسئلة. وهي ما حكم بايع لباس الرجل ومشتريه خطة كاملة كلهم عدى المعصية، حد شاري لباس الرجل وحد يجيبه من مرجف، والوزارة اللي صادق عليه، والخياط اللي خيطه، ونمرة اللي تلبسه، والدار اللي تبنوا فيها، كلهم عصاب. الخياط هذا اللي خيطها ما هو فارو ما متعدل، ولا يشري الباس رجلي غير ما يشري شرقي ما خيطه، لكن لا معيك الخلطة. ما حكم القادر الممتنع عن فضل بينه عن فضل عن قضاء دينه عفوا، ما حكم القادر الممتنع عن قضاء دينه وما عقاب الله له؟ الرجاج أخذ مالا وهو ينوي أن لا يقضي صاحبه، حشر يوم القيامة سارقا. ومن تزوج بامرأة لا ينوي أن يعطيها مهرها، حشر يوم القيامة زانية. المعاملات لها تعامل يجب عليه أن يصدق مع الله تعالى، وأن يعلم أن كل حق مدانا يجي العبد يوم القيامة مشرك، يقال أما الحقوق التي بينك وبين الله فالله غني عما عليه، وأما الحقوق التي بينك وبين عبادي فأصلي بالحسنات ولا أنطرسنك بخلاك، أما أنا فغني عنك وعن عملك ومن جد السامحة، وأما عبادي فجعلت لهم حقوقا عليه، حقوق السامحة لغير حقوق المخارق لا بد أن تؤخذ منك. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال لهم انت المفلس هذا فيكم منهم، قالوا المفلس هذا فينا، او المفلس على بعض النسخ هو فينا من لا دينار له ولا درهم، قال لهم لا المفلس، قال لهم حقيقة هذا الذي يأتي يوم القيامة لأعمال صالحة كالجبال، ولكن تظلمونه بمظالم، فيكون قد شتم هذا وظلم هذا واكل مال هذا وضرب هذا وقتل هذا وفعل كذا وكذا، فيعطى لهذا من حسناته ويعطى لهذا من حسناته ويعطى لهذا من حسناته، فإذا أوفت حسناته بالحقوق فهي الجار لا القليل، وعيد في أدنى درجات الجنة، وإذا قاع الحسنات فرقت ما تتخلص، إن قال طيب شوفوا عدارة مولانا، إذا فرقوا حسناته والناس تعيط الدور حقوقها، فيأخذ من سيئات الناس اللي قد تظلمهم، إن قال استقط ورمت فلان هذا، تنظر من عنده ياسر من الذنوب كارت عليه لا يعذب بها، وتمدق الصنوب وتنذر عليه هو ليدخل النار ويعذب مقابل ظلم العباد. الظلم عند الله لا يصح. نعم. سؤال، ما حكم رجل كان يسير في ليلة من الليالي فإذا بامرأة فإذا بامرأة تسلم والله كذا تناديه بالسلام، ونساء قالوا هو هددوه سلموا عليه وهددوه بالقتل، إن لم يقم بفاحشة مع إحداهن، هذا معناها شنو؟ معناها على أنه اللي يسرع يلقاهش ما يعرف، لماذا يسرع؟ لماذا يسرع؟ لماذا يسرع؟ أنا قاهل إن يسرع ما هو بطاع، إذا رأيت رجال المعصية من قدام مرت عداس لا يهدوا هي الضوء اللي يسري بنته، ولا يلومن إلا نفسه، وأنه بعد صلى في نظر المسكين ورجع وسلم على كرعيه وعلى راسه، وهنا إن شاء الله ما يتعرضوا ما هو يسري بنته. هل يجوز بيع بضاعة بعد انتهاء صلاحيتها مع إشعار المشتري بذلك؟ من ركان رجاجي قد يبيع لرجاجي من مصر دي سوا في تاريخه، من درق وهو معلمه به قال له هذا عنك فارق تاريخه، كان مستحوى ما يصح، ها ما يصح به لشيء الناس لصالح الاستعمال، اللهم العاد لا يستعملوا في وجه آخر ما هو منافعه اللي أصلا فارق تاريخه، مثلا العاد مثلا العلبة من اللبن وفارق تاريخها عاد خامر، وهو لا يستعمل هالشماء وشرابها اللي يضر الناس، هذا عنده وجه من وجه الانتفاع وقد يبيعها له فيه، أما العاد عارف أنه لا يرى وجهه لغير أن أدبك بي يقول الحرام ما يعنيك أنت تبيع هذه وتوه ماشي لا يجوز فيها للخرق دره، لا يجوز، لأن من شروط صحة البيع أن يكون المتعاقد عليه يجوز الانتفاع به، وأما إذا كان يحرم الانتفاع به فالعقدة عليه نفسه باطلة. سيد الأستاذ يطلب منك تفسير قضية قضية هذه المرأة وهي المرأة الحامل التي لا تخرج من العدة وتكون دائما فيها ولو بعد الوضع. هذا معنى هذه المرأة اللي وضعت حملها وتمت شعرة منها زمتوم مرتابة شاكة في رأسها، هذه تبقى ما دامت شاكة شك حقيقي عنده علامات حتى إلى وضعت يدعو الزمتوم ولا تدخل، فتبقى تدور حتى تزول ريبتها. الإمام مالك ماك معلمين به، حملت بهم وثلاث سنوات أو سنتين متفق عليهم، والسنة الثالثة مختلف فيه رافت الكرشم وكار شرشها الإمام مالك بعد أنه ماخري يمين فوتت سنتين حتى وضعته، معناها أنه يسع تشهر وست شهر وثلاث شهر. ها مالك جاء عند دوبك دار سنتين، وين يجي للتيم يقول له أنت يا مالك مصحة؟ ما ينصحة يا غالب يا مالك. سيد الأستاذ جزاكم الله خيرا، جبنا على هذا السؤال. إننا نحن جماعة ناقلين سيارات الإزرة، والله ناقلين سيارات الإزرة، تفرض علينا ضريبة مقتصرة على الولاية هنا دون غيرها من الولايات، حتى فهي خارجة عن نطاق الضرائب الأخرى المعتادة على السيارات، وتبلغ 200,000 فوقية شهرية. هو كاتبهم 200,000 يبدعوا الغلط. المهم الأخلاء ويتقاسمها الأشخاص الذين فرضوها علينا. نرجو منكم موقف الشرعي من هذه المسألة التي لا تدخل بيت المال. على كل حال هذا المال يعود على المضبوط بالطريقة ما كذا. أنتم هنا تنتظر دروس الدروس تنتظر لكن ما كان في الأخرى. إن عدل محاضرة اللي عليها تنفهم اللي عليها الرجال. إنهم ظالمونهم وعدلونهم. ويعدلوا للرجال يقولوا ما حكم امرأة تفعل ولا تفعل. وكلها نتبجار الوصعية ينتهز الفرصة. واحدة لما إذا ينتهز الفرصة فأصحاب الضرائب. على كل حال أنا ما نعرف حقيقة الأمر. وإذا كان الأمر كما وصلتم هو موال منكم. إيش كل الجهات اللي أكبر من كانوا يرضوا عنكم الأول. تغير بعد الفوضى ما فيها خير ولا فيها ليل. إيش كل الناس اللي فوقهم. ولا بد للأمة المحمدية كان موجود فيها رجاء. إذا رسل عثم الموال يحاول ينصف المظلوم ويرد الظل. إلى ما يستهلك الأمة. إلى أجبرت حاكم ما يعدل العدل دورت أجبر حاكم لا بأس به. ولا أجبرت والي ما ينصف دورت أجبر والي ثاني. ولا أجبرت عسكري يظلمك تجبر عسكري هاني. دون هاي الخلطة اللي في الحكومة لا واحدة من المجتمع يوجد منهم الطيب الملتزم وفيهم الإنسان اللي يمكن يعني عنا وعنه. والقضية قضية نحن والقضية قضية شعبنا. لا احنا كاملين لحالنا فرس تولي منا السفين وتولي بليد أخرى. ما حكومة يترقى السلعة قبل أن تأتي للسوق أو سوق الحيوان. وما هو قال على المنبر هذا الناس اللي تتلجر الحيوان مثل المرجب لا تمنع عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. ان البضاعة مازال جاي الحيوان جاي المرجب وما سلاك يمه التلجي اللي قدامي جاي يمسر الهيه ويعود يوثق عليه الدسراء هذا منهي عنه شرعا. وسببها حكمتها واضحة لأمين قال جاي اللي يعرف انه ما يتعرض ياتي فيه هو قاد يسامح مع الناس فتنزل السلعة بأخر في زمن على الضعفاء. ما حكم بيع الطعام الذي يباع دائما بلا وزن ولا كد؟ لا يجوز شنو معروف مقداره ما يجوز. ما حكم التجار الذين يبيعون خنشة الحبوب مثلا فيه بوهات هادو هادو اللي يغبوا بوها وتنباع ما يبقى بوها ما جاء من قبل جائز لأنها بيع الطعام قبل قبضه الأصل من أصول الفقه أنه لا يجوز الأصل فيه عدم الجواز. ما يبيع على جائز جيبا نمار وما فاتق مضها أحكمها ما هو جائز يبيع. لا يجوز التعاقد على الطعام بل جاء مسألة كاملة إن باعت ما فات ملاها عاطف منته هذا ما يجوز لأنك لست قادرا على تسليمه. معناه إذا قال لك أعطي هذه الحالة ما عندك لها لأنك كأنك تبيع ما ليس عندك وخارج الطبيع والطعام يعتاد قبضه لا بخ ولا يجوز. ما حكم بيع أماي وما شاكله كبيع الزقب الذي يصل بها الرأس يوصل بها الرأس هل تنفيره جائز ولا لا؟ أماي هذا اللي يديره بعض العليات حمر بها وفاره أولا بعد جاء مشكلته الأول أنه تشبه بالنصارى قطعا ما هو وطني. قطعا انه تابع للنصارى وعداء الله ما هو اسلامي قطعا. الثاني هو اخرى اعلن الى انعم ولاة ونهاد يتعدل بيه الطهار لانه هو حائلة مانعة متجسدة تمنع من وصول الماء الى عضو العضو المغسول والممسوح كذلك. وبالتالي لا يجوز. حتى بعض الفقهاء يقول لك زمنها بعد قاعدة عن الصلاة تقدر تديروا به اللي الطهارة ما كذا. مشكلة مثل شاي بخرة وهو تشبه من اعداء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. مثل كان معروفا هي عدلها اعداء الله ما جاز المسلم يعدل. نعم. اما وصل الشعر وصل الشعر عليها ديران هو راك طارف للزمن روايه غريبه عاد رجالين في مصلوجين واحد راسه ما طلع ليش وحزل بعض هاي الدول المتطوره شوي وتعدل راس صدام الياقوت ونيار عليك تعود تستحدث انه تقلب بهل عاد ضغط شعر كانه صورته بقدره الله لانه من الصبوغ تنصاد يعود ناس اصفر ولا تشعر الا انه كالشعر العادي ويجي الواحد في اي مكان كان هاي عاد موجود وعاد امرأة من باب احراج عدل تغطي الملي ما تديروا قاع ما توصلوا عاد يغطوا به يديروا فوق حتى يصبح وكانه من هيئة الرأس وكل مسألة كاملة تسمى وصلا عرفا ولغة وصلها هذه لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة الامرأة اللي توصل معناها تطول شعرها بشيء ملعونة والامرأة اللي تعدلها لها ملعونة لأن عانتها على المعصية وعندنا فيكم رأي إذا صار اللي عليه قال واصلتين مستوصلتين عاد مستوصلة يوفيروا بيعوا والعاد استوفيروا معناها ديران وفي السوق يبيعوا قد عند العلماء ان رجاح الزمن الزمن تنوار الزمن مدى مدايج المسلمين مدايجين حرام عليك تبيع مدفع الحد حرك منع عن تبيع مدفع الفرض في الحرب بين المسلمين حرام منع لانك اذا بعت آلة حربية الحد من الجسراء فمعناها انك مشارك له فيما قتل ولذلك الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يحرم بلغة الفقهاء حرام منعه كذلك من عود عارفين على النساء تيران اسقط وصال به راس المرأة اعلنوا حرام منعا كذلك ذو اللي يجيبوه وذو الناس اللي يديروا في المصور وجوه وذو كل اللي يبيعوه الخلطة المبدي متواحدة وراه واحد كامل عنده استعتراض ما حد ينزلت هون يتكلم خد كامل يقول له رواية وعود ما هو مقتنع بها والله عنده رواية لهي جاي جمع لكم برازيس ما حد ينزل توني ناصر هاي في الجاوز ايه لا ما اسمع ها اراه موجود ذات الشارع لي في فتح ما حكم رجول يعمل في تجارة بالقراض دي القراب يا غرب دي القراب يا غرب تعلم هو مقيد هالشي هون جلس مع أهله ما دخلت راح جلس مع أهله أنا ما وضع سؤال ما وضع سيغ سمايبا كانت ولا ما هو لك يا ما حكم رجل ما حكم رجل يعمل في شركة سنين وأخرجت له الشركة نسبة من البنزين لسيارته وبعد 8 أشهر بقي عنده نصف ذلك البنزين هل يجوز له أن يأخذ ما بقي بعد الشهر لنفسه أم لا وشكرا اسمعت يا الكلام عطاوسي والله مشيت رحلة بعثة مثلا مرة يصورون يقولون لهم مشاتهم هيئة والله الدولة كوزير تمشيه عاطيته مثلا مالية على أساس أن ينزل بها في الفندق وهروحات على فندق تغير ويزقر لها شوي من دراج الفضل اللي صورها هو كان يرجع له البقية الزايدة نعم والله بهالي هو اعطوك توسيع عليك انت ولكن القدر الزايد نتيجة لاقتصادك اللي فيه نور اللي تقل لي تشوفه وبالنسبة لك انت اللي اعطالك وقت صفت فيه اعطات لك السرين حاسب عنك صلي ما هري لا في سرين قلت اصول ايام قلت اللي انا عندي استقلة ترجي تتعشى الراحة بجات لك طرني استقلبة احنا هذا مبارك عليك احنا وتوقع ما يخسرت ان شاء الله إذا باش مدور تعليم وهلو معاه قال مشى وهلو يا كان سعود معي شو من الاستشار ينصات ينصات ينصات شوفوا كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح قد يقول ما قصدي به الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى اصحابه لعل يسعبوا يتمرزوا ينازحهم بكلمه اياك يخفف عنهم لعل مثلا يشوش ذاك عليهم يا غير ولا يقولوا الا حقا البنزين هو اعطاه الشركه اسم البنزين مثلا اصلا تستحق السياره مده كذا من الايام مبلغ معين الضوء هو واقتصد فيه ذيك الرحله وملاك الوجلاك واقتصد فيه ما عدل مثلا نفس الطريقه بذلك اراني هون العين عليه لان العود هو عدل القضيه يا غير اقتصد فيها اما من يخونها ما يعدل المهمه ياك يبقى له هو الماليه هذه خيانه يقول يا احد يا غير اذا عاد القضيه اختزلها معناها اختصرها عدل لها طريقه مثلا تختصر له اسفل الطريق اذا في هذه الحاله معناها انه عنده فيض زي والله مشاته البضاعه اصلا في السوق كذا يا غير اجبر هو لقاه يعرضه فخذ فزله ان اسمه الزي لا قضيه تبقى ترجع لك فهمتوا؟ نعم. الطائر يقول لي يتعاونوا مع التاجر ويرفع ايوه هذا باب اخر. هذا عايد رجل مسلم عايد ونية بجسم تفسير اللي يفسر لي في الفقرة الباقية. قضية الى عاد الصار خارج خيانة يعدلها بعض الناس. تقول الشريك تسليم والله شريك اخرى والله اي موظف حتى وزارة في مصر. يقضوا مثلا عندنا يرضوا من البضائع والله المواد تحتاج لها الوزارة. مش جالك تتابع لها تقبل وتتعامل مع تاجر تمشي رقاه من شيء لما ذاك رقاه وجي تاجر معين يقول له يا تاجر سو يعني يشتري من عندك قيمة مثلا 6 ملايين والله 3 ملايين والله كذا لأن الوزارة تدور المبلغ الفلاني وما يشتريه إلا من عندك أنت يا غير مقابل شرط ذا الشرط منهم أنك مثلا تقول هاي البضاعة أصلا لا هي يشتريها أنا من عندك في الواقع أنت بايع هذه المليونين يا غير لا هي تكتب لي سكتير منها 6 ملايين إياك ما نرد لهم الحاصل من اللي أعطاه لما الواضح هذه